طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء متجدد مع عالمنا الجليل أستاذنا ومعلمنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. ومولانا إئذن لنا أن تحدثنا عن التزكية. والإنسان في القرآن مخلوق مكلف أو مخلوق مكرم، وفي الفقه مخلوق مكلف. طيب هل نحن مكلفون تكليفا بأن نزكي أنفسنا؟ ما يعني أصلا عايزين نبسط الموضوع، يعني تزكية يعني ويزكيه. قال تعالى قد أفلح من زكاها. جميل. الحقيقة في عنا نجاح وعنا فلاح. النجاح أحادي، فلان نجح في جمع المال، بيل جيت معه 93 مليار. إنسان نجح بارتقاء منصب رفيع، إنسان نجح بتجميع ثروات، إنسان نجح بزواجه. نجاحات مختلفة معك. نجاحات أما الفلاح مجموعة نجاحات. أنا فيما أتصور الفلاح إنسان عرف ربه فاستقام على أمره وأعبده وأحسن إلى خلقه، هذا واحد. نجح في بيته، زوج ناجح أو ابن ناجح أو أخ ناجح مع زوجته، كان ناجح، نجح في عمله، نجح مع صحته. فحينما نجح هذه النجاحات متعددة انقلب هذا الوصف إلى الفلاح. جميل. فالفلاح متنوع، يعني أخذ الأمور من كل الزوايا، نجح في بيته، في عمله، مع ربه، بصحته. ولذلك إذن يعني إحنا أفلح الإنسان الأرض أي أعدها للزراعة. نعم. فأفلح الإنسان مع نفسه أي أعدها أيضا لزراعة الخير لعطاء الله عز وجل سبحانه وتعالى، هيئ نفسه للعطاء. جميل. نعم. جميل. طيب الذين يغلقون يعني أبواب التزكية على أنفسهم يقول لا والله أنا لا أستطيع أن أعفو عن أخي، أنا ما أستطيع يا أخي ظلمني. طب يا أخي عامل مثلا جارك أو زوجتك أو أو أو لا والله أنا صنعت ما علي، أنا 20 سنة وأنا أقدم، أنا كذا. هذا الإنسان يعني لم يفلح. إن هزم. نعم. إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان. وأي إنسان يتوهم أن هذا الشيء لا يستطيعه هو في الحقيقة لا يريده. فالإنسان مخير، لو ألغينا الاختيار ألغينا الدين كله. بلا شك. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورة. نعم. نعم. أما أهل الضلال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. نعم. نعم. بالتعليق الأمر. نعم. نعم. نعم. طيب يعني إذن الإنسان يستطيع عندما يرى مثلا أنه حريص على المال يزكي نفسه بأنه يعني يزور الفقراء وبيوتهم وينظر في الدنيا إلى من هو أقل وينظر في الدين إلى من هو أفضل. كان الصالحون إذا حزبتهم الدنيا وضاقت عليهم سبلها يذهبون لزيارة المرضى في المشافي، ويذهبون للمرور على السجون من الخارج، سبحان الله، يعرفون أن هناك ناس على غير حرية سبحان الله. ثم يذهبون إلى المقابر لزيارة والدعاء للموتى. هنا ترق القلوب، هنا بداية التزكية. يعني نعم. يعني كأنكم تريدون أن تذكروا شيئا غير الانصياع لأمر الله. رضي الله عليك يا رب. هي اسمها حلاوة الإيمان سيدي. الله أكبر. الحديث الشريف الصحيح أيوة. ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة يعني تقريبا واحد معه صورة سيارة أيوة. أي حقيقة السيارة ده. الأحصنة المظهر الخارجي ميزاته تمام. أو معه صورة قصر تمام. أما حلاوة الإيمان يملك هذه السيارة يملك. والبون كبير جدا بين أن تمتلك صورة سيارة أو أن تمتلك السيارة. يعني إذن نحن يعني إلا من رحم ربي نمتلك صورة الإيمان نعم لا حقيقة الإيمان. أما حقيقته نعم يعني حلاوته أيوة له ثمن لابد. أول ثمن أن يكون الله يعني في قرآنه نعم ورسوله في سنته أيوة. أحب إليه مما سواهما عظيم. لو سألت الناس جميعا لقال نعم لا نعم. عند التعارض نعم حينما يتعارض النص الشرعي الثابت أيوة. مع مصلحة مادية متوهمة أيوة. وتركل بقدمك المصلحة المادية المتوهمة وتكون مع النص الشرعي الثابت دفعت دفعة من حلاوة الإيمان اللي هي ربح البيع أبا الدحداح نعم. يعني ده العمل أن يكون الله في قرآنه نعم. والنبي في سنته أيوة. حب إليهما سواه نعم نعم. ويحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا اسم الولاء والبراء سيدي نعم. هي الفريضة السادسة أن توالي المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء وأن تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء. يعني معذرة ده الناس الآن عندها زهد في الشيوخ والعلماء أصلا اللي هم بيدلهم على الطريق ولا يريدون منهم أجرا ولا يريدون لا جزاء ولا شكورا. حتى بعض من الذين يقررون قرارات نقول لهم خلوا بيننا وبين الناس سيبونا بس نعلم الناس ناخد بيدهم للخير. فالناس عندها زهد في في في في في في في هذا القطاع. يعني أنا ممكن أعطي تفسير بس محدود. يعني حينما مطلق. استغفر الله. حينما خاب ظن الناس في الدعاة إلى الله أحيانا حينما الداعي ارتزق بها. بيقول الإمام الشافعي لأن ارتزق بالرقص أفضل من أن ارتزق بالدين. فلما ارتزق بالدعوة سقطت من عين الناس. أما الله عز وجل لا بد له من أولياء صادقين في كل مكان وفي كل زمان بلا شك لتقام الحجة على البشر ولهم رائحة زكية تفوح في كل مكان. والإنسان حينما يطلب الشيء يصل إليه. الله أكبر. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تسأل الله شيئا ثم لا يلبى لك. طيب عايز أقول شيء يعني عملي نعمل تجربة عملية كده بعض الحين. يعني رجل خاصم زوجته أو امرأة غضبت من زوجها كيف له أن يعطيه يعني معلمنا الدكتور راتب النابلسي كبسولة يقول له يعني قبل أن تنام كيف ترضى أو كيف ترضي يا ابنتي. أنا بهالموضوع أيوة. بارك الله بك على هذا السؤال. الحمد لله. أتمنى على الأزواج أيوة. إذا خرج من البيت غاضبا أن يعود إليه مبتسما. ما هو يعمل كده صار في خروج لا لا إذا خرج خلاص مبتسم وإذا نام واستيقظ صباحا صباح الخير. فإذا كان بده كل قضية تم شهر شهرين هي مو حياة. أما كل يعني أطول أطول مشكلة أيوة. نام واستيقظ خرج ورجع بس أكثر من ثلاثة أيام ما ينفعش أبدا. تمام وإذا ما يبقاش في نية طبعا بعدين سيدي البطولة أنا أقول كلمة دقيقة أيوة. في رجل لا يقبل أن يقول أخطأت. لو قالها مرة أخطأت سامحيني يا لطيف تذوب المشكلة كالملح. لا بس هو يخاف لأنه هو يزرع في غير أرض هي سوف تعيره نعم. وتنشر أمام الأولاد وأمام الجيران وأمام أهله. هو اعترف نعم. يعني هو اعترف بالخطأ ولذلك اللذة في الخصومة نعم. هو الذي يضيع البيوت. لكن في ملمح دقيق جدا نعم. جدا نعم. قال تعالى واهجروهن في المضاجع. لما قال في المضاجع بالذات أيوة. لئلا يعلم الأولاد المشكلة نعم نعم. مدام ما في شيء ظاهر الأولاد عندهم صحة نفسية مدام بيل جيتس عنده معلومة بيديره بتاع بينشرها على الهواء نعم. يعني الحقيقة أنه إدارة البيت إدارة ذكية جدا. هناك إدارة أعمال للأذكياء هناك إدارة البيوت للمؤمنين سيدي الأذكياء المؤمن كيس فطي. الإدارة مهمة جدا تمام. طيب علم الإدارة البيتية يعني شوف أيوة. أن يخافك من حولك بقدر ما يحبونك مو سهلة. في إنسان قوي وفي غلظة مكروه في إنسان سبهلة لها ما متروك أن يخاف متروك. من حولك يخافك وأن يحترمك. خوف حب. خوف حب بأرواحه. هي مو سهلة. خوف المحبة. جاء بها الأنبياء هذه. ونحن إذا قلدنا الأنبياء يعني في جانب إيجابي وجانب سلبي. نعم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهابه الكبار والعظماء ولا يهاب بل يحب الأطفال الصغار. نعم. لود ما في القلوب. نعم. طب نعود إلى التزكية. الإنسان يعني من الواجب أن يكون يعني لا يضحك على نفسه. أنا عندي عيوب كذا وكذا وكذا. 100% مولانا البخيل يعرف أنه بخيل والمتكبر يعرف أنه متكبر لأنه بينظر إلى الناس من عالي. هذا الإنسان أما أنا له أن يتوب وأن يزكي نفسه وأن يعود إلى يعني حومة الطريق مرة أخرى ويبدأ بخلق حسن. تأكيد لكلامكم الجليل بل الإنسان على نفسه بصير. نعم نعم. ولو ألقى معاذيره. نعم نعم. يمكن أن يخدع الإنسان معظم الناس لبعض الوقت طبعا أو بعضهم لكل الوقت لكن ليس كل. أما أن تخدع الله ونفسك ولا ثانية. يخادعون الله ورسوله. نعم نعم. ولا ثانية. وما يخدعون إلا أفضل. أبدا. هو خادع. طيب. والإنسان فطرته تؤكد له خطأه. نعم. الله أعطانا عقل يكشف لنا خطأنا. نعم. الفكري. نعم. أعطانا فطرة تكشف لنا خطأنا الأخلاقي. عظيم. طيب يبقى إذن التزكية محلها القلب. نعم. يبقى وجب أن الإنسان يخرج على وريقة أمامه ويكتب ما هي الأمراض التي يعاني منها هو. وكلمة دقيقة ستأكيد لكلامكم. نعم. الإنسان بيعاني بحياته أمراض جسمية كثيرة جدا. نعم. تنتهي كلها عند الموت. نعم. لكن أمراض القلب تبدأ بعد الموت للأسف الشديد وإلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من غضب الله. طيب لما رفع الخليل وإسماعيل ابنه القواعد من البيت ورتبوا مهام الدعوة المحمدية يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. نعم. لما أجاب الله الدعوة رتب التزكية جعلها قبل. نعم. التعليم لأن تعليم من غير تزكية. نعم. لا قيمة لها. نعم. إذن التزكية يعني أما لنا من نداء إلى ولاة أمرنا في مناهج التربية والتعليم أن نضع موضوع التزكية موضع سبحان الله يعني مهم جدا لأن الأمة إن لم تقوم خلقيا ولم تزكى لن تصير فيها خيرية. أبداً أبداً. ما خيريتها؟ نعم. لا شيء إلا بالتزكية. ربنا يبارك فيك يا مولانا. شكر الله لك. الإنسان خلق للجنة. نعم. وثمن هذه الجنة التزكية. نعم. قد نعم. أفلح من زكاها. نعم نعم. شاكر نعم. جدا. شوف الـ يعني نحن نريد من أحب المشاهدين والمشاهدين ونحن نحبهم في الله وهم يحبوننا في الله يبدأ الإنسان ولو العالم يقول لك ده شهر أسبوع المرور وده عام المرأة وده عام الطفل وده عام مش عارف ايه ما نيجي يعني اسبوع التزكيه واحد يقول ده اسبوع انني امسك لساني عن غيبه الناس وانا لا انم ولا انقل كلام ولا احقد على بهذا عام الاسره عام او يوم الاسره يوم البيت يوم الام يوم الام بيعملوا يوم واحد بس وبعدين الله المستعان ربنا سبحانه وتعالى يصلح هم الامه ويبارك فيكم ويجعل يعني كلامكم هذا تزكية لكم. شكر الله لك مولانا. نسعد بكم دائما. جزاكم الله كل خير احبتي في الله. لا تنسونا من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما